بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا فإذا هم مبلسون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه. ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم صل على حبيب قلوبنا وعلى طبيب قلوبنا وعلى شفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، شبابنا الجميل، بناتنا، إخواننا، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب. يعني شبابيك، يعني ونحن في برنامج شبابيك في خطط لمستقبلك، وإحنا بنحاول نخطط لمستقبلنا يا جماعة، وبنحاول نؤمن إن عدم التخطيط والتخطيط الفشل. احنا هنخطط النهاردة لأخطر لحظات في حياتنا قبل ما نسيب الدنيا. أخطر لحظات في الدنيا هي آخر لحظات في الدنيا. بنخطط لآخر عمل هنقابل فيه ربنا النهاردة. النهاردة هنخطط للعمل اللي انت هتلقي الله عليه، للعمل اللي هيتختم بصحيفتك بيه، وهو آخر عمل في حياتك وآخر عمل في حياتك. خططي المستقبلي. يعني القضية قضية يا نلحق يا منلحقش يا جماعة. واحنا بنتكلم عن الخواتيم، ما بنتكلمش عن حاجة قدامها 20-30-40 سنة، ممكن تكون حالا، ممكن تكون الليلة. هنموت على ايه؟ هنقابل ربنا على ايه؟ على ماذا سنلقى الله سبحانه وتعالى؟ يعني شاب من الشباب ركب ميكروباص في محطة الميكروباص ومروح رايح لحاله، فلقى الميكروباص جاي والميكروباص زحمة جدا ومفيش فيه، يعني دخل جواه فملقاش فيه غير مكان واحد بس هو اللي فاضي. المكان ده طلع جنب بنت متبرجة جدا، لبسها لبس متبرج جدا، شعرها، الميك اب اللي في وشها، شكلها متبرجه جدا، ومفيش غير المكان ده. فاضطر انه يركب جنبها، ولكن يعني طبعا حوت جامد وزنق نفسه جامد وحوت براسه كده على جنب عشان يعني يبعد نفسه عن هذه الفتاه. وهو في الطريق والميكروباص ماشي، قلبه اتحرك. طب ما حرام، طب ما هي مسلمه، طب ما تقول لها كلمتين عن ربنا، طب انت تعرف، هو انت اصلا اللي بتهدي الناس؟ ربنا اللي بيهدي الناس. قول لها كلمتين برفق وبرحمه ومن غير ما حد في الميكروباص يحس، قول لها كلمتين يعني لطيفتين كده لعل ربنا يفتح قلبها. الله قادر، هي كلام الدعوه ده بذور، وربنا حينما يشاء، يعني الله هو الذي ينميها هو الذي يتعهدها. فلا يا اختي باسلوب هادي كده وباسلوب رقيق، يا اختي يعني اللبس اللي انت لابساه ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت جه وركب معانا الميكروباص ونظر للبس بتاعك، هتبقي فرحانه بلبسك ولا زعلانه منه؟ لو انت قابلت النبي عليه الصلاه والسلام باللبس ده على حوض النبي عليه الصلاه والسلام، هتبقي مكسوفه ولا هيبقى النبي فرحان بيكي ولا هيبقى النبي زعلان منك؟ لما تدخلي تعرضي على الله، تحبي تعرضي باللبس ده كده ولا تعرضي بلبس امهات المؤمنين؟ بدا يتكلم وهو متوقع ان يا اما هي هترد رد ايجابي يا اما هتسكت ومش هترد عليه وخلاص. البنت صدمته وبدات ترد رد، يعني في سخريه منه وفي تريقه عليه وفي تجرؤ عليه. قالت له انت عايز تقول ان اللبس اللي انا لابساه ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز تقول ان اللبس اللي انا لابساه ده يغضب ربنا؟ طيب. وقامت مطلعه من جيب البنطلون الموبايل بتاعها وقالت له خد الموبايل بتاعي كلم لي ربنا، اتصل على ربنا، استغفر الله العظيم واتوب اليه، وخلي ربنا اللي يقول لي بقى اللبس اللي انا لابساه ده يغضبه ولا ما يغضبوش، يرضيه ولا ما يرضوش. كلام يعني يفزع القلب، يرجف القلب. في اللحظة دي سواء الميكروباص قال الأجرة يا جماعة يعني لموا من بعض الأجرة زي ما دايما بيحصل في الميكروباصات، فبدأت الناس تلم الأجرة وراحت الأجرة للسواق فبيعدها، قال ناقص واحد، مين الواحد اللي ما دفعش الأجرة؟ فهو عارف إن اللي جنبه ما مدتش إيدها لحد تدفع الأجرة، فقال لهم اللي جنبي ما دفعتش الأجرة، لو سمحت يا أبلة يا أستاذة يا مدام يا مدموزيل الأجرة فين؟ ما بتردش يا أستاذة ما بتردش. بيشوفوا مالها لو ماتت، لقوها في اللحظة ده ماتت، ربنا قبض روحها. يعني تخيلوا يا جماعة ان اخر عمل ممكن يعرض عليك هو يبقى اخر عمل في حياتك اصلا، ان تخيل ان المعصية اللي بتعرض عليك دي ممكن تبقى اخر فرصة في حياتك انك انت تقول لا المعصية ربنا او انك انت تستجيب. احيانا الانسان بيبقى مش مقدر خطورة العمل اللي تعرض عليه. دي قالت لا، قالت لا لحجاب امهات المؤمنين، وقالت لا ربنا في اخر لحظات في حياتها، وهي مش مدركة ان دي اللحظات اللي هي تموت بعدها. ياما بنات لبست الحجاب قبل ما تموت بلحظات، ياما ناس اسلمت وقالت لا اله الا الله على النت على الانترنت او على الفيسبوك قبل ما تموت بساعات، وماتت وهي قاعدة قدام النت ومحدش عارف انهم كانوا على غير الاسلام واسلموا غير اللي هم اتكلموا معاهم. ياما ناس مصيرها اتغير في اخر لحظات، ياما ناس والعياذ بالله خسرت الدنيا في اخر لحظات قبل ما تموت، يعني ياما ناس وقعت في الزنا قبل ما تموت، ياما ناس شربت مخدرات قبل ما تموت. يبقى القضية قضية ان احنا نخطط للخاتمة بتاعتنا، نخطط للخاتمة. لا انسى احد اخواني وهو يعني طبيب في مستشفى الطوارئ، فقال لي يعني كان مرة يعني في الطوارئ بيقول طبعا لما بتيجي حادثة في مستشفى الطوارئ من بره صوت عربية الاسعاف، صوت البيبان وهي بتترزع، صوت العرب الناس المصابة وهي داخلة على الشيزلوجات الشيزلونج بتاع كل واحد، وكله بيجري في كل مكان والمستشفى بتتقلب. فبيقول انا قبل ما اسمع قلبة المستشفى انا شميت ريحة برفان، يعني انا شامم ريحة جديدة قبل ما اسمع اصلا القلب. ودخلت حادثة وكانت الحادثة يعني فيها بنت شابة غير محجبة اصلا، يعني البنت، فبيقول المنظر بتاع اللبس الضيق جدا عليها، على الدم اللي بقى مالي جسمها، على الدم اللي اختلط بالمكياج، على البرفان اللي ريحة البرفان دخلت مع ريحة الدم. يعني بيقول انا منظر البنت قطع لي قلبي، وهي طبعا خلاص في غيبوبة بتموت، يعني خلاص يعني في انفاسها الاخيرة. فبيقول انا كل همي ان البنت دي كانت تقول لا اله الا الله قبل ما تموت، انها تنطق الشهادة قبل ما تموت. فصديقي ده بيحكي لي فبيقول لي جرينا بيها على اوضه الافاقه، واوضه الافاقه دي ربنا يحفظنا ويعافينا، اوضه الافاقه دي بتاعت الالبوم بيقف، فيعني يقعدوا ياخدوا حقن في القلب، ياخدوا صدمات كهربائيه على القلب. اللي يشوف عيان قلبه وقف والدكاتره والممرضات واقفين عليه بيحس ان هو مجهود قاتل، يعني ممكن الدكتور نفسه اللي يموت فيها من الاجهاد وهو بيحاول ينقذ هذا المريض. فبيقول دخلت وكل املي انها تصحى ولو دقيقه تقول لا اله الا الله وتموت تاني. فبيقول فخدناها يعني خدناها وجرينا وبدأنا نعمل كل ما نستطيع ان يعمل من اجل ان هذه الفتاة تقدر تفوق وتقول لا اله الا الله. يعني بيقول بعد مجهود رهيب بدأ القلب يستجيب وبدأت البنت قلبها يستجيب للنبض. بيقول فقمنا على طول طالعين نجري بيها عشان نطلع في العناية المركزة، نحطها على الفنتليتور، نحطها على جهاز التنفس الصناعي عشان يعني لما تفوق تقول لا اله الا الله. بيقول كل ده وقلبه مليان امل. بيقول بنجري بيها بسرعة، اترن البنت كان عندها شرخ في الجمجمة كبير. بيقول انا فوجئت ان يعني ربنا يحفظنا يا رب ان مخ الفتاة قدامي على الشيزلونج، يعني اللي بيقول كده واحد صديقي وفي المستشفى ودي الحالة اللي كان بيتعامل معاها. بيقول فوجئت ان مخ الفتاة قدامي على الشيزلونج، طبعا الكل اتشغل في نبض القلب اللي توقف ومحدش خد باله ان الجمجمة بهذا المنظر، وماتت الفتاة وماتت يعني يعني يعني ايه ولم يسمع احد ان هي قالت كلمة لا اله الا الله، وماتت على هذا اللبس وقابلت ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كل امرئ يبعث على ما مات عليه، فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما الناس بتبعث حفاة عراة. لا يا جماعة ده هو في ناس يعني كل واحد بيبعث على ما مات عليه من العمل، في ناس عملها السيء في لبسها اصلا، يعني البنت المتبرجة دي عملها السيء في لبسها، فدي اكبر مصيبة انها تبعث باللبس اللي ماتت بيه. يعني تخيلوا دي لما تبعث في اللبس اللي ماتت بيه، النبي هياخدها على الحوض يوم القيامة، الملائكة هتأمنها يوم القيامة، هتقف باللبس ده في ظل عرش الله، اللبس ده هتعدي بيه من على الصراط، اللبس ده هتدخل تعرض بيه على الله ازاي سبحانه وتعالى. قضية ان احنا نخطط يا اخوانا. القضية مش قضية وقت الله يعين الله، القضية قضية يا رب انا من عاش على شيء مات علي، ومن مات على شيء بعث علي. انا لازم من الوقت افكر اخر دقايق في حياتي دول المحصلة بتاعت معادلة حياتي كلها. فانا لو انا عايش على قيام الليل هموت على ايه؟ يعني اخواتنا اللي ماتوا هما سجدات، اخواتنا اللي ماتوا هم مسكين المصحف وبقرأوا القرآن، الاخواننا اللي ماتوا هم ساجدين، ده كل دول ناس احنا نعرفهم وناس حوالينا بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يعني اللي ماشي في الطريق ده كل حياته ربنا يعني هيختم ليه بايه غير الخاتمة الحسنة. يعني خطط المستقبلك، احنا جبنا الوقت يعني قصة اتنين ماتوا على التبرج، اتنين ماتوا على غير حجاب امهات المؤمنين، اثنين لقوا الله سبحانه وتعالى بصوره لا تتمنى واحدة ابدا انها تقابل ربنا كده. يعني كان في عروسه ليله الزفاف بتاعها، وليله الزفاف ديت البنات بيسموها ليله العمر، يعني دي الليله بقى اللي هي بتفرح بيها وبتفضل عايشه طول عمرها على ذكرياتها، وممكن باباها او عريسها يكلف لها الليله ديت نص مليون جنيه عشان الليله دي اللي هتفضل صورها يعني طول حياتها بقى تفضل تفتكرها. فالبنت ليله الفرح بعد ما عملت شعرها وبعد ما جهزت نفسها تماما، المغرب جدا اصلي المغرب، يا بنتي اصلي المغرب ازاي المكياج اللي على وشك، يا بنتي هي يعني ان الله غفور رحيم ما جاتش الصلاه على الليله ديت، انا لازم اصلي المغرب. طب انت دلوقتي، طب شعرك، طب هتتوضي ازاي، طب هتعملي ايه، اصلي المغرب. صممت انها تصلي المغرب، صلت المغرب وجلست في مكانها، وكانت اخر لحظات في حياتها. يعني اخر لحظات في حياتها، يعني ايه اللي حصل، يعني ماتت، يعني ما انا عارف انها ماتت، يعني ماتت ازاي، يعني ماتت. يعني انا كان ليه اعصابي، يعني ربنا الله يرحمه كان بطل، يعني لما كنت اشوفه ماشي كده بادي بلده حاجة يعني، وكان بطل من الابطال في العاب القوة وفي الحاجات دي، يعني مرة فجأة كده يعني راح بيته صلى الفجر قعد على سجادة الصلاة مات. فانا بقول لهم ماتوا ازاي، قالوا لي مات. يعني يا جماعة مات ازاي، يعني واحد على سجادة الصلاة مات، طب ايه المرض اللي جواه اللي يخليه يموت، مات يا اخي. يعني هو في ممكن واحد يموت من غير سبب، اخوانا موت الفجأة ده بقى كتير جدا، ممكن واحد نازل بيته قبل ما يرجع بيته ما يرجعش بيته تاني اصلا خالص. كان في واحدة قريبتنا يعني بتكلم يعني واحدة برضو في العيلة، فبتقول لها ان شاء الله يوم السبت هنعمل كذا ومش عارف ايه، وقاعدين تقرر وقاعدة تدي الخطة بتاعتها، فالتانية روحت لقت التليفون الحقيقة فلانة ماتت. يعني طب ماتت ازاي، ماتت اخوانا. هي القضية يعني احد اخواني ويعني كان التاني على الدفعة عندنا، يعني كان رايح يزور خطيبته في بلد ساحلية جنبنا، وهو راجع جت عربية نقل وصل مستشفى الطوارئ نصفين الله يرحمه، مات. يعني ايه مات، يعني مات اخوانا، يعني مفيش حاجة اسمها اسباب، عروسة في ليلة الفرح في ليلة العمر ماتت وقبلت ربنا سبحانه وتعالى، في حين ان احد اخواني يعني دي قبلت ربنا على ايه، سبحان الله، لعل قبضت بهذا الزي، لعل دي هتزف في السماء ليلتها، لعل ده يبقى اعظم فرح في حياتها في هذه الليلة وفي هذه اللحظة. يعني احد اخواني وهو ساكن جنبنا هنا بيقول لي كان قاعد في البيت بتاعه سمع صوت صراخ رهيب والدنيا اتقلبت، ويعني صوت صراخ بفزع شديد جدا، وده ساكن قدام اكبر منطقه فيها نوادي افراح عندنا في المنصوره، يعني فيها حوالي يعني مش عارف كم فرح كم صاله، بس حوالي 30 صاله كده، يعني حاجه كبيره جدا بقطاعها كده. فبيقول فسمع الصراخ فنزل يجري، والناس نزلت تجري تشوف في ايه، بيقول لقيت عروسه وهي في لبس السواري بتاعها فستان الابيض بتاعها، وعريسها واقف يسقف لها وهي واقفه ترقص، ووحده التصوير قاعده تصور فيها، والبنات كلهم طبعا بالسواري حواليها، والشباب قاعدين، والمنظر يعني اخر انسجام يعني، وهي بترقص وقت ماتت. فالناس من الذهول، الناس واقفه تصرخ مش قادره تتخيل ان واحده في الموقف ده وتقع تموت، سبحان الله العظيم ماتت يا جماعه. فصاحبي بيقول لي صوت الصراخ اللي كان خارج من الستات اللي واقفين ومن الناس اللي واقفين حاجه يعني حاجه صعبه جدا، ولكن سبحان الله العظيم، ادي عروسه ماتت يوم فرحها، وادي عروسه ماتت يوم فرحها، ادي عروسه ماتت وقابلت ربنا بلبس الفرح فستان الفرح، وادي عروسه ماتت قابلت ربنا بفستان الفرح. ولكن شتان ما بين الصورة دي وما بين الصورة دي، شتان ما بين الخاتمة دي والخاتمة دي، شتان ما بين النهاية دي والنهاية دي. خططي لمستقبلك، خططي. يعني يمكن الخواتيم اللي احنا قلناها اللي فاتت دي كلها تتعلق بالمرأة، وخواتيم النساء سواء الخواتيم الحسنة او خواتيم السوء والعياذ بالله، يعني موضوع كبير جدا. ولكن احنا عايزين يعني ليلة 27 رمضان اتنين ماتوا، ليلة 27 رمضان في اتنين ماتوا، واحد مات في جرعة مخدرات زي ده، هو بياخد جرعة مخدرات زي ده مات عادي، ازاي يعني مات، يعني هو بتاع المخدرات كده ربنا يحفظنا، اول مرة بياخد المخدرات بيدخل بقى في نشوة، فبيدخل في حاجة طبية بيسموها كريفنج بقى، مشتاق للمخدرات، مشتاق للذة الاولانية بتاعت اول مرة، فيجي ياخد الجرعة تاني مرة او عشر مرة فيلاقي نفسه ما عادش حاسس بالاحساس الاولاني، ليه؟ جسمه بيتعود عليها، فيبدأ يزود الجرعة عشان يجيب لذة اول مرة، فبعد برضه خمس ست مرات يتعود على الجرعة الاعلى، فيبدأ يزود الجرعة، فيفضل يزود لحد ما مرة ياخد جرعة يموت منها، جسمه ما يقدرش يستحملها، لا مخه ومراكز مخه ولا قلبه ولا الدوره الدمويه بتاعته تقدر تستحملها، يقوم ميت والعياذ بالله. فده مات وهو بيشرب مخدرات. يعني احد اخواني بيقول جه شاب معاهم في العشر الاواخر من رمضان ودخل الاعتكاف واعتكف معاهم، هو جوه الاعتكاف جاله تليفون من اصحابه بقى تعالى وهنشرب مخدرات وهنعمل. طبعا يعني صاحبي اللي بيكلمني الكلام ده هو ما يعرفش، بس الشاب فجاه غاب من المعتكف. على اخر الليل اتصلوا بيهم تعالوا خدوا صاحبكم، في ايه؟ صاحبكم مات فجاه. بيقول واحنا جايين نغسله كله نسى يشيل الابره بتاعه المخدرات اللي كانت غرزه في جسمه، فكانت حقنه المخدرات غرزه في جسمه، فبيقول شلناها عشان نغسله. يعني مات وهو بيشرب مخدرات، كان في الاعتكاف. يعني انا بقول لكم يا جماعه اللحظات الاخيره في حياه كثير من الناس بتبقى دراما دراما انقلابات. ممكن انسان ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. يعني في ناس والعياذ بالله بيختم بها بخواتيم سوء والعياذ بالله. بعد ما كانت ماشيه في، عشان كده النبي قال فيما يرى للناس. العلماء قال لك يعني فيما يرى للناس، قال لك الراجل ده يا اما كان مرائي فهو بينه وبين نفسه وحش في السر وقدام ناس حلو. في علماء تانيين قالوا لا، قالوا الراجل ده كان همته ضعيفه، ما يعرفش يبقى كويس غير وسط الناس، ما يعرفش يبقى كويس غير وسط الناس، اول ما يبقى لوحده تنهار مقاومته ويقع في مصايب. فده والعياذ بالله اللي كانت حياته سطر وسطر سطر وسطر، مش قادر ان هو يظبط حياته على طاعه ربنا. قال لك ان ده بقى المصيبه، ان ممكن ساعه ما يموت تيجي على السطر بتاع المعصيه. ما هو زي اللي بيصلي شهر ويقطع شهر، شهر ويقطع شهر، انت تضمن منين ان انت لما تموت هتموت في الشهر بتاع الصلاه مش هتموت في الشهر الثاني؟ دي مشكله ان انسان ما هواش مدرك ان لحظه الموت اللي هي اخطر لحظه في حياته دي محصله الحياه بتاعته. ان العبد لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون فيما يرى للناس، حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل النار، يسبق عليه حال السر بتاعه، لانه ده في السر كان وحش، في العلن كان حلو. فيغلب عليه حال السر فيعمل بعمل اهل النار فيدخله. وان العبد لا يعمل بعمل اهل النار فيما يرى للناس حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. يبقى ده برضه انسان كان في قلبه خير. سبحان الله العظيم، ربنا يديله فرصه انه في اخر لحظه في حياته زي البنت المتبرجه اللي دخلت الجامع عشان يعني امر من امورها، يعني قابلتها واحده والثانيه كان معاها لبس اصلا حجاب، قالت لها طب لو لبست الحجاب ده، طب لو انت الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عنك اكتر لما تلبسها. البنت قلبها اتأثر فقامت مخليها لابساه ومصليه، فيعني ممكن هي كانت داخله المسجد اصلا، يعني داخله الحمام داخله حاجه مصليه، فقالت لها انت هتقلعيها؟ قالت لها والله ما انا قلعتها تاني، انا بعد ما لبسته لا يمكن هقلعه تاني. البنت خرجت من الجامع يعني سبحان الله العظيم يعني صدمتها سياره ماتت. كان احد اخواني اصحابي الشباب زمان يعني واحنا في يعني، فكان يعني لما تعرفت عليه كان محطم نفسيا. البنت اللي بيحبها خطيبته اللي بيحبها واللي عايش حياته مستنيها جايه تعدي الشارع في اسكندريه، عربيه خبطتها ماتت. كل حاجه ممكن تحصل، فدي في اخر لحظه في حياتها تعمل بعمل اهل النار، تعمل بعمل التبرج، تعمل بالعمل اللي النبي عليه الصلاه والسلام يعني شوفوا قال عليه ايه، حتى ما يكون بينها وبين الموت الا ذراع، تعمل بعمل اهل الجنه فتدخلها. يبقى حديث خطير قوي، وحديث محتاج عبره جامده قوي، وحديث بيقول لك خطط لموتك، وحديث بيقول لك خطط لموتك. ان اللي بيمشي على سطر وسطر ده بيعلق اخطر لحظات حياته لحاجه هو ما يقدرش يحسبها نهائي. اللي عايش حياته سطر ده على الصراط هيبقى سطر وسطر، ده في كل حاجه في حياته سطر وسطر. فتخيلوا ان الانسان اللي سايب حياته كده ده ممكن تبقى نهايته شكلها ايه؟ ممكن تبقى نهايته خطيره وهو لا يتصور وهو لا يتخيل هذا. عشان كده البنت اللي احنا قلناها في الاول اللي بيقول لها بيكلمنا عن التوبه قالت له خد الموبايل وكلم ربنا، البنت دي ما كانتش تتخيل ان دي اخر فرصه ليها للتوبه، ان ده اخر مره هيتعرض عليها عمل صالح، ان دي اخر فرصه مفتوحه ليها انها تتوب حتى لو هتقول كلمه، حتى لو هتقول كلمه طيبه. فيعني سبحان الله ليه 27 اتنين ماتوا؟ ليه 27 رمضان؟ واحد مات بيشرب مخدرات، يعني بيشرب مخدرات مات في اوفر دوز. الثاني مات سافر يعمل عمره راح يقضي العشر الاواخر في الـ يعني واحد بيقضي الايام الاخيره في رمضان في الحرم المدني جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيصلي صلاه التهجد ورا امام الحرم، الامام نزل يسجد، الراجل نزل سجد معاهم، الناس كلها قامت وده لسه ساجد، الناس خلصت الصلاه وده لسه ساجد، بيهزوه بعد الصلاه لقوه مات ساجد في ليلة 27 رمضان في المسجد النبوي في صلاة التهجد، وده مات وبيشرب مخدرات، يعني بتاع المخدرات ده قابل ربنا منتحر، ده مقابل ربنا منتحر. منتحر ليه؟ لان هو اللي واخد بايديه، ما هو اللي قاعد يبلبع بايديه عشان يوصل للذة فقتل نفسه. والتاني هيقابل ربنا ازاي؟ هيقابل ربنا وساجد بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. فده مات في نفس الوقت وده مات في نفس الوقت، ولكن شتان ما بين الاثنين. دي ماتت ليلة فرحها ودي ماتت ليلة فرحها، ولكن شتان ما بين العروستين. دي في اخر لحظة من عمرها اتعرض عليها الحجاب، ودي في اخر لحظة من عمرها اتعرض عليها الحجاب. دي رفضت وسخرت، ودي لبسته، ودي كانت اخر لحظة في عمرها، ودي كانت اخر لحظة في عمرها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عشان كده دايما بنقول للشباب لما بننزل جولات في الشارع نقول لهم ممكن يكون الكلمتين اللي بقولهم لك دول هما اخر رسالة ليك في حياتك، ممكن تكون دي اخر حاجة انت تسمعها من ربنا سبحانه وتعالى. تضمن منين؟ اي انسان مننا يضمن منين؟ يعني السيدة اللي ما كانتش بتصلي وهي بتموت، فاولادها بيقولوا لها قولي لا اله الا الله. واحد من اولادها قالت له، قالت له الكلمة دي اتقل على قلبي من الجبل. يعني متخيلين يا جماعة ان واحدة يعني ما هي طول عمرها صلي صلاة تقيلة على قلبي، تقيلة، فهي جت وهي بتموت التقل ده كله طلع على قلبها، بقى ما قدرتش انها تقول لا اله الا الله. انا الكلمة دي اتقل على قلبي من الجبل ولا عياذ بالله. واحد وهم شاب ما بيصليش وهم بيقولوا له قول لا اله الا الله عند الموت، يعني ولا عياذ بالله ولا عياذ بالله، سبب الدين للي بيقوله، يعني شتم بالدين للي بيقوله هذه الكلمة. ليه ختم ليه ده سبب الدين؟ ده كفر، يعني ختم له بالكفر والعياذ بالله، وقطع بينه وبين ربنا طول حياته. والعلماء بيقولوا ترك الصلاة كفر، وهو مستهتر فمات على كفر واضح في اخر لحظة في حياته والعياذ بالله. اللي وهو بيموت بيقولوا له قول لا اله الا الله، قال لهم اعمل بها ايه وانا عمري ما سجدت ولا سجدة واحدة. مصيبة اللي بيعيش على المعصية مش انه هو لما بيجي يموت بيموت على المعصية بس، مصيبة اللي بيعيش على المعصية انه لما بيجي يموت بيبقى يئس من رحمة ربنا. انه لما لان الموت ده يا جماعه، انا يوم ما التزمت وانا لسه في سنه اولى كليه، انا كان ده اكبر دافع لالتزامي، كان اخر 5 دقايق في حياتي قبل ما اموت. ده كان اكبر دافع. ليه؟ انا تشاب وفي الجامعه والدنيا مفتوحه قدامك ولسه بصحتك، ولو عايز تعمل اي حاجه تعملها وي وي وي وي. فقعدت اقول طب وبعدين؟ طب لو انا عشت حياتي دي بالطول والعرض، طب لو انا استمتعت بكل متعه في الحياه، خوفي من الندم اللي انا هندمه على فراش الموت في اخر دقايق في حياتي وانا شريط حياتي كله بيتعرض قدامي، وعارف ان خلاص فرصتي الوحيده ضاعت وعمري الوحيد فرطت فيه، والنفس الوحيده اللي ربنا اداها لي عشان استرضي بيها غضبت بيها، وانا القهره بتاعت الندم ساعتها. تخيلي لكميه الندم اللي ممكن. عشان كده يمكن الواحد بيركز دايما في الدروس بتاعته على فكره عشان ما تندميش، عشان ما تندمش، خاف انك انت تندم، لان ده الاحساس اللي غير حياتي في يوم الايام، خاف انك انت تندم، خاف انك تندمي. فاللي بيقول اقولها ليه؟ قول لا اله الا الله، فبيقول اقولها ليه؟ وانا عمري ما سجدت له ورا سجده واحده. دي نفسيه انسان يا جماعه يئس من رحمه ربنا. يعني ده مصيبته مش انه مات على ترك الصلاه، ده مصيبته انه مات على اليأس من رحمه الله. وربنا بيقول انا عند ظن عبدي بي والعياذ بالله، ان خيرا فخير وان شرا فشر، هتظن بربنا فليظن عبدي بما شاء. فده مات على انه ربنا مش هيرحمه، وان حتى كلمه لا اله الا الله ربنا مش هيرحمه بها والعياذ بالله. فشوفوا مات على ايه. يبقى مصيبه اللي عاش على المعصيه ومن الاسباب اللي بتؤدي الى سوء الخاتمه في النهايه انه هو بييأس من رحمه الله والعياذ بالله. الـ الـ يعني الـ الشاب اللي يعني سبحان الله، يعني الحمد لله، يعني شاب صغير يعني لسه يعني لسه في العمر بقى ولسه مقرب من العشرينات، وواحد بيقول له صلي يا ابني، قال له صلي ليه؟ قال له حرام. وكان بيصلي معانا سبحان الله العظيم، يعني مش ما كانش بيصلي، ده كان بيصلي وكان ماشي في طريق الدين وكان ماشي في طريق الهدايه، ولكن طلعت حاجه في دماغه، اصلي الوقت ليه؟ انا لسه صغير اعيش حياتي واتمتع بشبابي. فبيقول لصاحبنا لما ابقى اكبر ابقى اصلي، لما ابقى قدك ابقى اصلي. هو انت وانت قد كنت بتصلي؟ ما تضحكش عليا بقى، ما تضحكش عليا. الكلام ده سبحان الله العظيم، يعني انا لسه سامعه وبعد كده ولسه الواحد بقى بيسمعه ولسه الواحد بيعرفه. بعد كده الشاب مات قبل 24 ساعة، كان الناس بتصلي عليه الفجر. هو يا جماعة مات ازاي؟ ده فلان، هو فلان اللي قال الكلمة دي هو اللي مات؟ يعني اللي قال الكلمة دي هو بيقولها هو، وهو بيقول اعيش شبابي ولما اكبر ابقى اصلي، هو مش عارف انه 24 ساعة وينزل تحت التراب. 24 ساعة وصحيفته هتتقفل، 24 ساعة واللي هو كان بيكلمه بيقوله الكلمة ده يصلي عليه صلاة الجنازة، 24 ساعة وخلاص ما عادش راجع الدنيا دي تاني، ويتحاسب بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى على ترك الصلاة، 24 ساعة وما عادش لقيت عنده شباب ولا عنده دنيا ولا عنده أي حاجة. قضية كبيرة قوي، قضية خطيرة قوي، إن احنا يعني ننسى اخر دقايق قبل ما نموت، ان احنا ننسى العمل اللي هنقابل عليه ربنا سبحانه وتعالى، العمل اللي هيختم لينا بيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، الحاجه اللي يعني انا بعتبر الخاتمه دي وسام شرف يا جماعه، وسام شرف. يعني انتوا عارفين اللي بيمشي مخالف على طريق سريع وعربيه المرور تمسكه بيسلم الرخصه في ثانيه، ليه؟ لانه ضبط متلبس. اللي مات على معصيه ده ضبط متلبس، اللي مات على حاجه تغضب الله ده ضبط متلبس. دايما الاحظ ان اللي بيزنوا والعياذ بالله بيموتوا في الزنا، يعني بيموتوا، يعني بلاحظ ان خواتيم الزنا بالذات بتبقى بالمنظر ده. احد الشباب واقف معاه، يعني كنت سمعت عن حادثه مروعه، شاب وفتاه في عربيه في محافظه جنبنا، ماتوا هما الاثنين وهما في وضع زنا، فتحوا التكييف وقفلوا، ماتوا الاثنين الله يرحمهم الله يغفر لهم. فالشاب اللي واقف معاه قال لي دي العربيه اللي حصل فيها الحادثه الفلانيه. قلت له ازاي؟ قال لي دي عربيتي، صاحبي استلفها مني وما اعرفش اعمل بيها ايه، وبعد كده فوجئت ان هو مات فيها، فوجئت ان هو يعني عمل فيها ما فعل ومات على هذا الامر. يعني سبحان الله العظيم، احد اخواني بيسال سائق، يعني سائق، يعني سائق عربيه وهو معاه، فبيقول له قول لي اعجب حاجه قابلتها في حياتك ايه. يعني دي صاحبي اللي حكيها لي مباشره، فبيقول لي، بقول للسائق قول لي اعجب حاجه قابلتها، اعجب منظر قابلته في حياتك ايه. فقال له كنت مره مسافر على الطريق لقيت تريلا طلعت على كذا عربيه فرمتها، فيعني الراجل ده شاهد عيان، فبيقول طلعت على كذا عربيه فرمتها، بيقول اخر عربيه وقفت عليها، العربيه ركبت عليها كده اهوت، كانت عربيه متغطيه اصلا. فبيقول طبعا الكل مشغول بالعربيات المكشوفه، والكل وبعد كده عايزين بقى ايه، يشيلوا التريلا من على العربيه اللي هي فوقها، موقف صعب جدا. ولقوا في دم نازل بالعربيه بعد الاجراءات المهوله. طبعا اللي بيشوف عربيه نقل عملت حادثه على الطريق بيكشفوا غطا العربيه، لقوا واحد وواحده كانوا في وضع زنا جوه العربيه، واحد واحده، لان دلوقتي بقوا بيخترعوا طرق غريبه فعلا ممكن يغطوا العربيه من بره، لان بدا في ناس يعني تاخد بالها من استنكار هذا الوضع. فبدا اللي بيفعل هذه الافعال دلوقتي يعني ايه، ما عادش بقى بيفهم الازاز، ممكن يعمل حاجات غريبه زي تخطيط العربيه. فلقوا واحد وواحده بيزنوا، يعني شاب وفتاه ولكن في بلد افريقيه جنبنا، وهم بيزنوا في كوخ من الاكواخ، يعني والمطر نازل صاعقه من السماء ضربت الكوخ بتاعتهم، ماتوا محروقين هما الاثنين. الممثل اللي القصه بتاعته مشهوره جدا اللي اتفق مع فتاة على الزنا ومات وبيزني، وقعد 5 ايام لحد ما جثته تعفنت واكتشفوه بعد 5 ايام وهو عاري وفي وضع الزنا. يعني دايما احس ان بتاع الزنا بالذات لما بيستمر بيه لازم ربنا يفضحه، لازم ربنا يفضحه، ولازم يموت في وضع يبقى فضيحة بالنسبة له والعياذ بالله. قضية الخواتيم يا جماعة، قضية اصلي لما اكبر، قضية هتوب بس يعني مش الوقتي، قضية ادعي لي ربنا يهديني. والله يا جماعة الفرصة ما هي طويلة للدرجة دي، يا نلحق يا ما نلحقش، يا نلحق يا ما نلحقش. النهاردة اتكلمنا عن خطتي لحسن الخاتمة، خطط لاخر دقايق قبل موتك، من عاش على شيء مات عليه، اللي عاش على طاعة هيموت على طاعة. لما كنت مع اخواني في تبليغ الدعوة في بنجلاديش يعني لاحظت حتة حسن الخاتمة دي دايما، يعني لاحظتها بصورة غريبة، يعني ان كل قصص اللي بيموتوا حوالينا بيموتوا على حسن خاتمة. ويعني كان في شاب، كان شاب هناك، الشاب ده ابن احد اخواني، الشاب ده هناك فيعني هو بيتكلم فبيقول انا نفسي ان انا سمع القصة بتاعت اللي هو قال للنبي يا رسول الله انما تبعتك على ان اضرب بسهمنا هنا فاموت فادخل الجنة، يا رسول الله تبعتك عشان كده. فالنبي قال اصدق الله يصدقك، وفعلا السهم جاله دي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدق الله فصدق. فالشاب قرأ الحديث ده وتأثر بيه جدا جدا جدا، وقال يا رب ارزقني الموتى دي يا رب. الشاب ده تاني يوم وهو في ارض الاجتماع، ارض الاجتماع هناك في بنجلاديش ارض كبيره جدا جدا، تاني يوم واقف مع اخوانه وبيتكلم معاهم، وجاي عربيه فيها حديد من وراه مش واخد باله، وهو مسافر عشان يدعو الى الله او عشان يتحرك في الدعوه. سبحان الله تاني يوم الحديث ده بقراه وعلق ودعا ربنا ان هو يموت الموته دي، سبحان الله. فواحد بيكلمه فبيرد عليه وبيلف رقبته كده، قام جاي حديد في نفس المنطقه ديت مات ودفن هناك، ودفن في نفس هذا المكان. سبحان الله العظيم. انت ممكن تفكر يعني ايه موتة يا جماعة؟ الموتة دي كان يموتها هنا يموتها هناك، انما ان الموتة دي يطلبها من ربنا ويموتها وهو خارج في الدعوة الى الله، وهو بره بلده على بعد 12 ساعة طيارة بينه وبين بلده، ويموت هذه الموتة ويدفن في الغربة. يعني ممكن الانسان، الله قادر انه يرزقنا خاتمة فوق ما نتخيل. الله قادر انه يديكي وسام شرف تقبلي به بالخاتمة بتاعتك. الله قادر انك انت تموتي على احسن خاتمة، ان انت تقابل ربنا على اسعد نهاية. حرام بن ملحان كان بيرقص وهو بيموت وبيقول فزت ليه؟ لانه مات موتة مؤمن. قال ياسين اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا، وحرام بن ملحان اتقتل وهو بيتكلم عن ربنا. خواتيم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان شكلها ايه؟ خواتيم الصحابة كلها كانت شكلها ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مات وهو بيدعو الى الله. الانبياء ماتوا وما بيتكلموا عن ربنا زي سيدنا يعقوب في سورة البقرة. يبقى اللي يعيش على الدعوة الى الله يموت على الدعوة الى الله، اللي يعيش على العبادة هيموت على العبادة، اللي يعيش على الثقة واليقين في الله يموت على الثقة واليقين في الله، واللي يعيش على المعصية هيموت على المعصية، واللي يعيش نافر عن الله هيموت خلاص نافر عن الله سبحانه وتعالى. في حادثة واحدة على الطريق احد اخواني والاثنين بيموتوا، واحد قال لا اله الا الله والتاني ما نطقهاش، وفضل يعني يصرخ ويجأر وهو بيموت ويتكلم وينادي وهو بيموت ومات ولم ينطقها، والتاني بكل سلاسة نطق كلمة لا اله الا الله، والاتنين راكبين في عربية واحدة، والاتنين مسافرين على طريق واحد، والاتنين في حادثة واحدة. يعني حينما يأتينا الموت، يا ترى يا جماعة استعدنا للحظة دي ولا ما استعدلناش؟ يا ترى استعدنا لحسن الخاتمة؟ يا ترى خططتي هتقابلي ربنا على ايه؟ يا ترى خططت على العمل اللي انت هتقابل ربنا عليه؟ من عاش على شيء مات عليه. عايزة تموت على ذكر الله؟ عيش على ذكر الله. عايزة تموت على لا اله الا الله؟ عيش حياتك كلها على لا اله الا الله. عايزة تموتي وانت ساجدة؟ طولي في السجود. عايزة تموتي وانت صايمة؟ ثبتي اوراد الصيام في حياتك كل اثنين وخميس. عايزة تموتي على ايه؟ اللي انت عايزة تموتي عليه بعد 20 30 40 10 بعد اي عدد من السنين، عيش عليه دلوقتي، عيش عليه دلوقتي. ولو انت عشت عليه وثبت عليه هتقابل ربنا سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، اللهم احسن خاتمتنا يا رب العالمين، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدل بنا برحمتك يا ارحم الراحمين، وجزاكم الله خير.